مثلا لأحمد قيد هذا طبعا مطلقها أنها في الأموال وفي غيرها. في الرواية الثانية قال إنما كان ذلك في الأموال، إذا الشاهد اليمين إنما يقبل في الأموال لا في الحدود والقصاص، هذه الرواية. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، والإمام أحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله، يعني مثل حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن جعفر بن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. عدد الروايات في الحديث الواحد توضح المعنى. لاحظ رواية ابن عباس قضى بيمين وشاهد، في رواية أخرى عن ابن عباس إنما ذلك في الأموال، حديث جعفر الصادق عن علي رضي الله عنه فيها معنى آخر زائد يبين، وهو أن اليمين هو يمين صاحب الحق يعني صاحب الدعوة. وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق، رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي. وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد، رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود. وزاد قال عبد العزيز الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل يعني سهيل بن أبي صالح فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته أن إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه. هذه مسألة في مسائل علوم الحديث أنا تعرض لها. وحديث آخر ذكره الشيخ عن سرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز، وهذا صحابي سرق صحابي يقول الشيخ من أهل مصر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب وصاحب الحق، رواه ابن ماجه. فهذه الأحاديث التي أوردها الشيخ عن ابن عباس وعن جابر وعن علي رضي الله عنه وعن ربيعة عن أبي هريرة وعن سرة، وسيأتينا أن هذا الحديث رواه أكثر من 20 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت أو في يعني مشروعية اعتماد شهادة شاهد ويمين المدعي. من حيث صحة الأحاديث وروايتها، يقول الحديث ابن عباس يقول فيه الإمام الشافعي هذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم، ولو لم يكن فيه غيره يعني حديث ابن عباس لو لم يكن فيه الروايات التي ذكرناها غيره لو لم يكن فيه غيره مع أنه معه غيره مما يشده. وقال النسائي إسناده جيد، وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده، وقال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين ليس بمحفوظ، هذا طبعا ممن يردونه وهذا عراقي حنفي يعني يردونه يتكلمون في هذا الحديث، قال ليس بمحفوظ. الإمام البيهقي يرد على هذا القول ويقول أعله الطحاوي بأنه لا يعلم لا قيسا، هذا الذي رواه لا يعلم أن قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، الطحاوي يقول لا يعلم قيسا الذي روى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، يقول أن قيسا لا يعلم عنه أنه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. يقول البيهقي قال وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، الطحاوي يحكي عن نفسه ما علمته لكن يعلمه غيره. وطبعا الطحاوي كما هو معلوم يعني معروف الطحاوي محدث كبير وفقيه عظيم، ولكنه أيضا متمذهب من مذهب الإمام أبي حنيفة، فيذهب إلى مذهب أبي حنيفة للدليل الذي يراه راجحا، ومذهب أبي حنيفة لا يعتمد الشاهد واليمين لعلة أو لسبب في أصول الفقه من مسائل الأصول سنتكلم عنه بعد ذلك. يقول البيهقي أعلم الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، يقول الطحاوي وليس ما لا يعلمه، يقول البيهقي وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره. ثم روى بإسناد جيد حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم. إذا أثبت أن قيسا روى عن عمرو بن دينار بخلاف ما يقول الطحاوي أنه لم يروي عنه شيء. ثم قال: وليس من شرط قبول رواية الإخبار بل رواية الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه. ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله إلى آخر. ثم يقول: أما رواية عصام البلخي وغيره مما زاد بين عمرو وابن عباس في رواية أخرى زادت شخصا آخر بين عمرو بن دينار وابن عباس، لم يقل عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وقال عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس عن ابن عباس، يقول بزيادة طاووس فهم ضعفاء. هؤلاء الذين ذكروا واسطة بين عمرو بن دينار وبين ابن عباس يقول هؤلاء الذين رووا هذه الرواية ضعفاء. ورواية الضعيف التي فيه ليست حجة على رواية القوي، يقول البيهقي رواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. إذن فالحديث صحيح كما ذكر أهل العلم. ثم بعد ذلك أما حديث جابر، حديث جابر فيه مقال ولكن صححه بعض أهل العلم منهم أبو روانة وابن خزيمة كما ذكر الشارح. وحديث عمارة يقول الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. وحديث أبي هريرة يقول الإمام الحافظ في الفتح رجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح، هذا الحديث الذي يقول فيه سهيل راوي نسيه ثم ذكره أحد التلاميذ، لا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به أو بعد أن حدث به ربيعة، لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة نفسه. هذه مسألة عند علماء الحديث أن الراوي قد تصيبه إنسان عرض، تصيبه شيء يجعله ينسى ما روى من قبل ويروي لحاله حقه، ثم قد يصاب في عقله أو ذهنه يعني بإما بكبر، الكبر قد لا يعود الفهم إليه لكن لمرض ثم يعود إليه فهمه وعقله وإدراكه، ولكن ينسى ما سبق. فإذا حدثه ثقة بأنه كان قد حدث بحديث، ما دام الذي حدثه ثقة إذن ما يكون حديثه صحيح. وهنا بهذا يقول حدثني ربيعة أنني حدثته يوم كان يعني صحيحا. ولهذا يقول الحافظ بن حجر لا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة، لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه، يعني حدثني ربيعة أنني حدثته بكذا، ففي حال صحته سمعه مرة ثانية ممن كان قد حدثه قبل مرة. نعم. وأخرجه أيضا الإمام الشافعي وروى ابن أبي حاتم العلل عن أبيه يعني أبي حاتم أنه صحيح. وحديث سرة هذا فيه رجل مجهول وباقي رجال الحديث صحيح. يقول ابن الجوزي وهو من جمهور أهل العلم القائلين الآخرين به أنه تعتمد هو شهادة الشاهد واليمين، يقول فائدة ذكر ابن الجوزي في كتابه التحقيق، كتابه التحقيق يقول عدد من روى هذا الحديث، من رواه يعني هذا الحديث فزاد على 20 صحابية، الذين رواه زادوا عن 20 صحابية. هذا الشيخ سيذكر بعد ذلك أسمائهم، يعني السبعة الذين ذكرهم الشيخ في رواية هذه النجد، وعمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب أبو سعيد الخدري وبلال إلى آخره، عددهم 21 صحابيا رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن وقفنا قليلا عند ثبوت وصحة هذا الحديث لأنه فيه اختلاف بين جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وبين الحنفية ومن وافقهم من المذاهب الأخرى في قبول الشاهد واليمين، هل يعتبر بينة أو لا؟ الجمهور يقولون تقبل بينة يعني شاهد ويمين في الأموال، والحنفية أو جمهورهم يقولون لا تقبل شهادة شاهد ويمين. طيب لماذا مع وجود الأحاديث؟ سنسمع ونشير إليه. يقول الشيخ استدل بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقالوا يجوز الحكم بشاهد ويمين للمدعي، حدث ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز من التابعين أو من تابعيهم وشريح القاضي والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والمدينة السبعة والناصر والهادوي وهؤلاء من الزيدية والشيخ الشوكاني يقولوا عن بعض علماء الزيدية باعتبار المحيط الذي كان فيه والإمام مالك والشافعي. إذن كل هؤلاء يقولون بأنه يقبل شهادة أو تقبل شهادة يعني يمين مع الشاهد. ونقل عن زيد بن علي والزهري وهو من التابعين الزهري والنخعي وهو كذلك من التابعين وابن شبرمة والإمام الشيخ يحكي عن بعض من في منطقته وأبي حنيفة وأصحابه يجوز أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين. إذن قولان لأهل العلم مشهوران في هذه المسألة، الجمهور على أنه يجوز الحكم بشاهد ويمين والآخرون يقولون لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز مع وجود الأحاديث؟ قد حكى الإمام البخاري وقوع المراجعة في ذلك بين أبي الزناد وهو من أهل الحجاز، أبي الزناد وهو من فقهاء إيش؟ المدينة، أبي الزناد في المدينة، وابن شبرمة وهو من فقهاء العراق يومئذ، يعني من فقهاء من يعني من أصحابي أو ممن يعني يأخذون بمذهب أهل العراق ومنهم أبو حنيفة وشرح. يقول احتج أبو الزناد على الذي يقول به جواز القضاء بالشاهد اليمين، على جواز القضاء بالشاهد اليمين بالخبر الوارد في ذلك، خبر الذي هو الحديث، الحديث الذي سمعناه. فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ورجل وامرأة، ورجل وامرأة الآية. يقول دليل شبرمة أن يقول الشهادة التي الله سبحانه وتعالى جعلها وسيلة لإثبات الحقوق ذكرها في كتاب العزم: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة. ما قال ورجل يمين في الآية، استدل عليه بهذا. لكن الشيخ يقول، يقول الإمام الحافظ بن حجر: إنما تتم له الحجة بالآية لذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين يا شيخ محي، يعني الكوفيين والحجازيين، وهو أن الخبر، خبر يعني الرواية السنة، رواية من السنة، إذا ورد متضمنا لزيادة على ما في القرآن، جاءت السنة بزيادة حكم على ما في القرآن، ورد متضمنا زيادة على ما في القرآن، هل يكون نسخا؟ والسنة لا تنسخ القرآن، أو لا يكون نسخا بل يكون زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به. الأول أنه يكون نسخا والسنة لا تنسخ القرآن، الأول هو مذهب الكوفيين، مذهب أبي حنيفة ومن معه، والثاني مذهب الحجازيين، يعني أنه هو مذهب، طبعا مذهب لما يقول مذهب الحجازيين والكوفيين هذه في فترة في عهد التابعين فمن بعدهم، هي مدرستان فقهيتان معلومتان، مدرسة أهل الحجاز التي كان يمثلها أهل فقهاء المدينة وفقهاء مكة، ويغلب عليهم الأخذ بالحديث والأثر، وليس بالضرورة أنهم في الحجاز فقط بل فيهم من كان في العراق، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان في العراق، ولكن هي مدرسة يعني تتجه في أخذ الأحكام وتعتمد على الحديث وعلى الأثر وتقلل من النظر في القياس والرأي. والفريق الآخر المدرسة الأخرى التي تعتمد القياس وكذا، وكلهم عمدتهم الفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فيقول الشيخ هذا الخلاف في مسألة الحكم بشاهد ويمين منشأه مسألة أصولية في علم أصول الفقه، وهي أن الخبر السنة يعني السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت بحكم زائد على ما جاء به القرآن هل تكون نسخا له أو لا تكون، أو ليست نسخا، وإذا كانت نسخا فيشترط فيها أنها إذا كانت خبر أحد لا تنسخ القرآن، يشترط فيها أن تكون متواترة. فيقولون الحنفية الذين يقولون لا يؤخذ بشاهد ويمين لا يعتبر، يقول هذا حديث خبر أحد، خبر أحد ليس متواترا، وهو فيه شيء زائد على ما في القرآن، لأن ابن شبرمة وغيره الذي يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، جاء الحديث وقال شاهد ويمين، إذا هذه زيادة، زيادة على ما في القرآن، وجاءت بخبر أحد. فمعنى هذا عندهم على قاعدتهم أننا لو أخذنا بها نسخنا القرآن بخبر واحد ونصف القرآن بخبر واحد لا يصح. هذه قاعدة. الجمهور أولا يخالفون في هذه القاعدة ويقولوا إن الزيادة على النص ليست مسخة. الزيادة على النص ليست مسخة سواء كان من القرآن أو من السنة. زيادة على النص لكل دليل لكل لفظ وكل دليل مقتضى يكون دليلا مستقلا فليست مسخا. وإذا كانت ليست مسخا فلا يشترط فيها ما اشترطوه من مسألة التواتر. هذا شيء. والشيء الآخر أن هذا الحديث على فرض التسليم بأن الزيادة على النص نسخ وأن النسخ السنة لا تنسخ القرآن إلا إذا كانت متواترة، فهذا الحديث في درجة متواتر لأنه رواه 21 من الصحابة من الصحابة. هذا خلاصة المسألة في أو الخلاف في هذه المسألة. والشيخ يعني ذكر كلام أهل العلم فيها وقال وحاصله. يا شيخ أين الزيادة في هذا الآن؟ الشاهد ويمين يعني القرآن والله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلان إذا إما شاهدين أو رجل ومرأتين. وليس في القرآن رجل ويمين ليس فيه شاهد ويمين. فجاء الحديث وقال يعني قضى بالشاهد واليمين. إذا هذه زيادة في الشهادة يعني الشهادة المعتبرة شرعا إما شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين كما نص عليها كتاب الله. الشهادة اللي نص عليه الحديث هل هو يكسر شاهدين ولا فإن لم يكون الرجلين فرجل وامرأتان فيما يكسر به الشاهد بالشاهد واليمين. اليمين معروف أنه زائدة ولكن الشاهد يكسر بالشاهد شاهد واحد شاهد واحد. أيوة. طيب والله سبحانه وتعالى يقول شاهدين. طيب نوضحها لك. الله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين يعني اثنين رجلين. هو فسر هذا الآية شهيدين من رجالكم. شهيدين من يعني اثنين من رجالكم يشهدوا. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذن الشهادة طيب بعد ذلك الآية انتهى. الشهادة التي نص عليها القرآن هي شهادة شاهدين أو شاهد واحد شاهدين يعني رجلين أو رجل وامرأة. تمام؟ طيب ليس فيه رجل ويمين. فالشهادة المعتبرة شرعا ما هي؟ رجلين رجلان ورجل أو رجل وامرأة. هذا الذي في القرآن. الحديث جاء وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد يعني واحد ويمين ويمين المدعي. لأن هذه طريق أخرى في البينة لإثبات الحق وهي صارت ثالثة. عندنا اثنتان حالتان شاهدان أو يعني رجلان أو رجل وامرأتين. والثالثة التي جاءت بها السنة رجل شهادة شاهد ويمين. هذه شهادة شاهد ويمين التي يعني اعتمدها جمهور على العلم واعتبرها مشروعة يعني يبنى عليها الحكم شيء زائد على ما جاء به القرآن. طبعا زائد عن القرآن عما جاء به القرآن ولكنه وحي لا شك أنه وحي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به وقرأ به. إذن فثبتت بالسنة. وبما أنها ثبتت بالسنة للحنفية رأي أصولي أو مسألة قاعدة أصولية بهذا ويقول أن ما جاء من السنة أو ما جاء كله في النص هذا قاعد الزيادة على النص نص. إذا جاء نص وذكر حكما معين كهذه الآية ثم جاء نص آخر يزيد عليه فهذه الزيادة نسخ لما دل عليه الأول. ليش؟ قال لأن الأول يقول رجل ومرأة يعني فسجدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان. إذن عرفنا أن الشهادة إما رجلين أو رجل ومرأتين. لما يأتي الحديث ويقول لا أيضا رجل ويمين كأنه نسخ مفهوم الحصر في شهادة رجلين أو شهادة رجل ومرأتين. فنسخ هذا المفهوم واعتبر الآية قال يعني لم يقتصر فيها على رجل ومرأة على رجلين أو رجل ومرأتين بل في زيادة والزيادة تخالف ذلك المعنى الأول فتنسخه. هذا يفهمون أو يقولون ذلك. وبما أنها بهذا المعنى إذن لابد أن تكون الزيادة أو أن يكون النص الذي جاءت فيه الزيادة مثل القرآن من حيث تواتره حيث قطعيته لأنه نص ولا يصح القرآن إلا بقطعية مثله إما قرآن مثله أو سنة متواترة. فإن كان خبر أحد فلا ينسخ القرآن. هذه القاعدة عندهم. الجمهور يقولون خلاف ذلك. يقولون أولا إن الزيادة على النص ليست نصحا فالآية ذكرت أن هناك وسيلة لإثبات الحقوق وهي شهادة شاهدين وشهادة امرأتين ثم جاءنا نص مستقل آخر وأضاف إلى هذا شيئا آخر وقال ويضاف إليه شهادة شهادة رجل وبينة، فلا نسخ ولا تعارض. هذا شيء. ولو سلمنا بما تقولون أن الزيادة على النص نص وأنه لا ينسخ القرآن إلا بمتواتر من السنة، فهذا الحديث متواتر لأنه رواه عدد كبير من الصحابة يزيد على 20 صحابية. هذا خلاصة يعني ما ذكر الشيخ هنا، ولكن والشيخ هنا يعني يذكر بعض الإعتراضات الأخرى ويجيب عليها. الوضوء يا شيخ. نعم. كالوضوء الحديث في السنة زاد في الوضوء على القرآن. كثير من السنة جاءت بأشياء، ولهذا الشيخ حدد هنا ما أدري عن الوقت تسع لنا، يقول أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين بكونه زيادة على ما في القرآن أخذ بأحاديث كثيرة بأحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن، وأخذ يمثل كالوضوء بالنبيذ، هم يجيزون الوضوء بالنبيذ وليس في القرآن جواز الوضوء بالنبيذ، والوضوء من القهقرة الحديث الذي ورد وفيه ضعف ويأخذون به، ومن الوضوء من القي واستبراء المسبية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد، أن النص في القرآن سرق وسرقة فاقطعوا أيديهما يعني مطلقا، ولكن قال إذا كان ما يسرع إليه الفساد مثل الفرار والبخول وكذا إلى آخره لا يقطع فيه، وهذا بناء على حديث وشهادة المرأة الواحدة في الولادة أخذوا بذلك ومعهم الجمهور، وهذا لم يأتي في القرآن، ولا قود إلا بالسيف قالوا أنه أخذوا بهذا مع أن الله سبحانه وتعالى ماذا كتب عليكم القصص إلى آخره، ولا جمعة إلا في مصر جامع، ولا تقطع الأيدي في الغزو، ولا يرد الكافر المسلم، ولا يؤكل الطافن من السمك، ويحرق كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الله سبحانه وتعالى معه يعني في القرآن ما ذكر ذلك. إذا فأحاديث كثيرة وردت بأحكام لم يرد ذكرها نصا في القرآن وأخذ بها الحنفية وغيرهم، هذه الأشياء ذكرها أنهم أخذ بها الحنفية وغيرهم أخذوا بأشياء كثيرة، والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له وفيها من الأحكام ما لم ينص عليه في القرآن وإن كان معناه العام داخل في ما دل عليه القرآن. إذن فالقاعدة التي بني عليها هذا القول وإن كانت من حيث طبعا هو وجهة استدلال هم يقولون هذه مسألة إن الزيادة على النص نسخ مبنية على مسألة أصولية أخرى، وهي أن دلالة اللفظ المطلق ودلالة اللفظ العام قطعية، وإذا كانت الدلالة قطعية وجاء اللفظ عاما أو جاء مطلقا فإنه في كتاب الله وجاء في كتاب القرآن فإنه قطعي الثبوت لأنه متواتر وقطعي الدلالة، وإذا جاء ما يخالفه من السنة الأحادية ولو كان قطعي الدلالة يعني خبر يعني هذا فإنه قطعي فإنه ظني الثبوت فلا يعارض. هذه يعني قاعدة أصولية أقوى بل أعم، لكنها أيضا ليست مسلمة، بل العموم والإطلاق من قبيل الظاهر وليس من قبيل القطعي، بمعنى أنه يقبل الاحتمال، وإذا كان يقبل الاحتمال فإذا ورد ما يدل عليه ما يخالفه من الأدلة الأخرى الشرعية صح تخصيصه وليس نسخه، يعني الجمهور هنا لا يعتبرون هذا في الحقيقة هذه المسألة لا يعتبرونه لا نسخا ولا تخصيصا لأنه لا تعارض، القرآن قال شاهدين أو شاهد امرأتين أخذنا معنا، والسنة قالت لم تقل لا تعتبر شاهدين ولا تعتبر شاهد امرأتين، فلا تعتبر شهادة شاهدين وشاهد امرأتين ويعتبر شهادة شاهد واحد وامرأة ويمين إن لم يكن هناك شاهدين أو شاهد امرأتين، فلا تعارض ولا حاجة إلى القول بنسخ ولا تخصيص. طيب لكن بناء على ما تترتب عليه يعني مثلا قاعدة العام مطلقا والعام والأمثلة، إذا قلنا أن القرآن يعني دلالته أو ثبوت دلالته قطعية وثبوته قطعية، إذا بالنسبة للسنة دلالته ظنية وثبوته ظنية، إذا أقل من الأول. هذا إذا حصل يعني يعني جمهور الأصوليين يقولون جمهور العلماء يعني الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد وأصحابه لديهم قاعدة معروفة في مسألة الترجيح بين الأدلة أو الفروي من التعارض، والتعارض سبق معنا البسمة التعارض بين الأدلة الشرعية قد يكون في ذهن المجتهد، يحصل في ذهن المجتهد أن هناك تعارض بين الأدلة وهو في الحقيقة ليس في الواقع ليس هناك تعارض، إنما تعارض في ذهن المجتهد ليطلق أصول الناس عن الإحاطة بالعلم من كل جانب. فإذا حصل عنده في ظني أن والله هناك تعارض بين آية وبين حديث، فلا بد من مخرج، لا بد. لما إذا ثبت طبعا الآية القرآنية مقطوع بأنها كلام الله، نعم، وأنه ثابت، وهذا الذي بين يدينا هو الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في شك أنها هي التي أو هذا الوحي الذي بين يدينا هو كلام الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال في ثبوته. إذا تعارض مع خبر أحد من حيث الحكم يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحال يقول جمهور أهل العلم لا نبطل الدليلين، بل ننظر إذا كانت الآية أو الحديث المتواتر بلفظ عام أو بلفظ مطلق، والحديث اللي هو خبر أحد بلفظ خاص، ها؟ في هذا الحال لا نبطل الآية الدليلين ولا نبطل أحدهما، وإنما نجمع بينهما، فنحمل العام على الخاص، ونعمل بالخاص فيما دل عليه بخصوصه، ونعمل بالعام في الباقي من أفراده، وكذلك نحمل المطلق على المقيد. ف عندنا مثلا في مثال المطلق والمقيد مسألة يعني عتق الرقبة، فنعمل بالآيتين ولا نبطل إحداهما، وهذا الباب الذي أو هذا المسألة من ذلك الباب. لعلنا بقي شيء 5 دقائق نتركه إذا كان هناك مجال لسؤال، وإن كان الشيخ محي لديه سؤال فاللي أسأل يعني عندنا في الوصول يعني مثلا حتى بعض المالكية يقولون يعني مثلا دلالة يعني ثبوت القرآن قطعية، ولكن دلالاته كمان يقولون ظنية، لا يعني لا يحتمل كذا ويحتمل كذا في التفسير، وليس المالكية وحدهم واستدلوا بواقعة الذي حصل لابن عباس لما أمرهم أن يحاجوا إيش الخوارج، فقال حجكم بالسنة، لأن السنة أن فيها نكتمل الدلالة، الأدلة نفسها تبين تفسر بعضها يفسر بعضها بعضا، ولا يصح يعني ولا ينبغي للفقيه أو للمجتهد أو لمن ينظر في الأدلة أن يأخذ جزءا من الأدلة، يعني مثلا يأخذ آية من كتاب الله ويستدل بها من غير أن يطلع على مضان ما ورد من الأحاديث في هذا الباب، لعله يجد ما يفسر له المعنى الذي دلت عليه الآية، وكذلك في الأحاديث، فلا بد من النظر في الأدلة المجتمعة ليخرج المجتهد بما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون حكما في القضية. لا يجزأ، لا تأخذ شيئا من القرآن من غير أن تنظر في سائره فيما يتعلق بالموضوع نفسه، ولا تأخذ القرآن وحده من غير أن تنظر في السنة، وهذا الذي وقع فيه خطأ الكثير قديما وحديثا، الذي يأخذ جزءا من النصوص سواء كان جزءا من نصوص الكتاب أو جزءا من السنة منفصلا ويعزله عن بقية الأدلة ويستدل به يقع في خطأ عظيم، وهذا الذي وقع فيه كثير من الناس قديما وحديثا، أنه يستدل تجده يرتكب خطأ ويعمل ويفكر فكرا خاطئا ويستدل بآية أو حديث، لو جمع إلى هذه الآية التي استدل بها أو إلى هذا الحديث الذي استدل به آيات أخرى وأحاديث أخرى وقارن بينها وفهم معنى الجميع لاستخرج وخرج بما عليه أهل العلم من قبل من حكم صحيح ونظر صحيح. أما فصل بعض الأدلة والأخذ بها دون الأدلة الأخرى فهذا لا ينبغي من عاقل أن يفعله، وهذا الذي ننبه إليه أبناءنا وننبه إليه كل مسلم، لا يقول لنا والله أنا رأيت أو سمعت حديثا في هذه المسألة خلص أعمل به، لا، الأحاديث والآيات القرآنية من الذي يستدل بها؟ إنما يستدل بها وينظر بها ويستخرج أحكامها أهل العلم، أهل العلم أهل الاختصاص، ما نقول بعض الناس هداهم الله من المسلمين يقول لك لا كهنوت في الإسلام والإسلام يعني هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فكيف تحجرون علينا ما يفهمه إلا بعض الناس، لا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى علم، إلى من يعلمها، يحتاج إلى من يعرف لغة العرب معرفة صحيحة، يحتاج إلى من يعرف الصحيح والضعيف من الأحاديث، يحتاج إلى من يعرف أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الأحاديث، ثم ليخرج من التعارض الذي يكون في ذهن من ينظر في هذه النصوص فيقع عنده الإشكال، يخرج من هذا الإشكال إذا كان عالما بأصول الاستدلال وعارفا بكيف يجمع بين الأدلة وكيف يخرج من تعارضها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعل خير أيامنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.